يحدثني الكون عند الصباح عند الصباح، وطير الكناري إذا ما شدا طير الكنار. يحدثني الكون عند الصباح عند الصباح، وطير الكناري إذا ما شدا طير الكنار. لأن المصور رب تجلى وآلاؤه عبر مد المدى، بأن المصور رب تجلى وآلاؤه عبر مد المدى. صباح الربيع يطل يكبر، وكل الحقول نداه يعطر. صباح الربيع يطل يكبر، وكل الحقول نداه يعطر. وهذه الجداول بالشكر تهدر، فسبحانك الله أنت المصور. وهذه الجداول بالشكر تهدر، فسبحانك الله أنت المصور. نظرت السماء بوقت السحر ملألأة بضياء القمر. نظرت السماء بوقت السحر ملألأة بضياء القمر. وحين الضحى تضحك الشمس فيها، فتضحك تلهج ربي أمر. وحين الضحى تضحك الشمس فيها، فتضحك تلهج ربي أمر. يحدثني الكون عند الصباح عند الصباح، طير الكناري إذا ما شدا طير الكناري. يحدثني الكون عند الصباح عند الصباح، طير الكناري إذا ما شدا طير الكناري. بأن المصور رب تجلى وآلاؤه عبر مد المدى، بأن المصور رب تجلى وآلاؤه عبر مد المدى. تسلقت يوما صخور الجبل، وإذ نحلة تبني بيت العسل. تسلقت يوما صخور الجبل، وإذ نحلة تبني بيت العسل. نظرت أسبح ربا أجل، جعلت الشفاء به والأمل. نظرت أسبح ربا أجل، جعلت الشفاء به والأمل. ركضت ألاعب وجه السنابل، وأمسح وجهي بقمح الجدائن. ركضت ألاعب وجه السنابل، وأمسح وجهي بقمح الجدائن. فهيا صحابي نشد الأنامل، نؤدي العبادة فرض النوافل. فهيا صحابي نشد الأنامل، نؤدي العبادة فرض النوافل. يحدثني الكون عند الصباح عند الصباح، طير الكناري إذا ما شدا طير الكناري. يحدثني الكون عند الصباح عند الصباح، طير الكناري إذا ما شدا طير الكناري. بأن المصور رب تجلى وآلاؤه عبر مد المدى، بأن المصور رب تجلى وآلاؤه عبر مد المدى. إن هذه الأنشودة تذكرني بالرحلة التي قمنا بها قبل أسبوعين، لقد كانت بحق جميلة. كان منظر غروب الشمس رائعا، الشفق الأحمر يشد الأبصار والقلوب بطريقة رائعة. السماء والجبال والأشجار والأرض كلها كانت لوحة فنية مبهرة. ترى من أبدع هذا الجمال كله؟ الأزهار الملونة، الحيوانات التي تجتمع مع بعضها وتسير وتطير مع بعضها، الجبال الشاهقة. إنه الله، إنه الله، إنه الله.